صوت العرب من القاهرة. الفاروق غبار السنين. هذا الفرعون. أيام الحلوة. البحث عن الذات. السيدة من مصر. زهرة العمر. الآن أتكلم. رحيق العمر. كناسة الدكان. الأيام. نسيج العمر. سيرة المنتهى. حياة. عصر العلم. العمر ما أحلاه لو نهتدي بالله ونرضى باللي عطاه وبضحكة تكتم ده في أوله ومنتهاه قصة وسيرة الحياة. سيرة الحياة يرويها لكم محمد عبد العزيز. الإخوة والأصدقاء، هي المرة الأولى في مسيرة هذا البرنامج التي نسعد فيها باستضافة ضيفين في حلقة واحدة، وإن شئنا الدقة أرى أنهما اثنان بواحد، وإن كان يمثلان شخصيتين مستقلتين متحققتين ناجحتين تماما، لكنهما اجتمعا في كيان إنساني واجتماعي وروحي واحد حتى أصبح من الصعب تقديم أحدهما دون الآخر، وخاصة بعد أن أصدر معا هذا الكتاب الذي نحن بصدد مناقشته خلال هذه الحلقة من سيرة حياة. إنهما، اسمح لي الدكتور جودة أن احنا نبدأ بالسيدات، إنهما الأستاذة الدكتورة كريمة علي كريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، والعلامة الاقتصادي الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي والتموين الأسبق. سعيد بأننا أتشرف بلقائكما، ودايما عندي سؤال استهلالي لضيف الحلقة، فالمرة دي هيبقى لضيفي الحلقة. قدم لنا سيرة حياتك كما تراها أنت. سيرة حياتي الجزء اللي لغاية قبل ارتباطنا وبعد ارتباطنا لغاية الدكتوراه لخصتها في الكتاب، يعني لخصتها في الكتاب. وبعد كده جينا مصر، وأنا كنت في جامعة الأزهر وفي جامعة في كلية الاقتصاد، لكن أنا كنت حريصة على الناحية العلمية وبحث بحوث. يعني دكتور أبو سبعين الله يرحمه كان وزير المالية، كان خدني كمستشارة له، ما قدرتش أقعد أنا أكتر من 4-5 أشهر يمكن أقل، لأن السياسة دي مش بتاعتي زي ما بيقولوا. فاعتذرت له واشتغلت في البحث العلمي، والحمد لله أنا عندي دلوقتي حوالي 70 بحث، الحقيقة 72 منشورين أغلبهم برا، لأن أنا لما نشرت كم بحث أول فلقيت المنظمات الدولية بتتصل بيا وتطلبني كمستشارة، فأنا اشتغلت يعني مستشارة الأمم المتحدة، بالذات منظمات الأمم المتحدة غير منظمات أخرى مختلفة، لكن وبالتالي كنت بكتب، يعني بروح لتقديم نصايح لحكومات. تعرف زي لما بيجي مثلا حكومة اليمن كان عندها مشكلة في الزراعة والقاص، تقول الأمم المتحدة فتبعتني هناك إن أنا أقدم الحلول للحكومات، زي ما بيجي هنا من حكاية بعثة الصندوق وبعثة البنك. أنا كنت بروح لممثلة الأمم المتحدة وبعمل تيم، بعمل يعني فريق عمل، وبنعمل حكاية كده. وفي حاجات كانت للسياسيين اللي هنا كانت تطلب مني الأمم المتحدة للمتخذ القرار المصري، وفعلا كنت بقدمه لهم على أساس أقدم الأمم المتحدة، لأن أنا مش هم اللي طالبيني، هو بحس بيتناقشوا معهم وكده. صوت العرب من القاهرة. أيها الإخوة، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن بصلاة الظهر طه الفشني. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول فقد أذن الشيخ طه الفشني بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. صوت العرب من القاهرة نواصل مع حضرتكم الاستماع لبرنامج سيرة حياة. فاللي عايز أقول خدت الاتجاه البحث العلمي، وبالتالي أنا سعيدة بهذا الاتجاه، لأن اللي يحب البحث العلمي كل بحث بيدي لك إضافة حاجة معينة، والحمد لله. يعني كنا بنروح أساتذة زائرين لأمريكا كل كم سنة، ولنا طبعا مؤتمراتنا ولنا يعني طوبتنا العلمية، فدي هي المكمل للجزء خاص بالكتاب بدون تفصيلات. إذن دكتورة كريمة كريم امرأة وعالمة باحثة، إذا شئنا الدقة وتلخيص مسيرة حياتها هي تراها من هذا المنطلق. العالم الجليل أستاذ دكتور جود عبد الخالق، أهلا بأستاذ محمد وبالسادة المستمعين. يعني أنا ألخص مشوار حياتي في محطات. المحطة الأولى كانت النشأة في الريف لمدة 12-13 سنة الأولى من عمري، ثم انتقلت من الريف إلى المدينة. طبعا عملية التأقلم من الريف إلى المدينة عملية صعبة ولا زالت، عايز سموها صدمة التمدين دي، صحيح ممكن تفضل يعني طول العمر، هي لا زالت معايا دلوقتي. يعني إن أنا في أشياء في المدينة ما أقدرش أستوعبها على الإطلاق حتى لا أقبلها يعني. لكن على أي الأحوال بدأت يعني أشق طريقي في الحياة في المدينة، ودخلت المدرسة الثانوية ومن الثانوية إلى كلية الاقتصاد، ودي كانت محطة مهمة جدا كلية الاقتصاد، لأنه في كلية الاقتصاد اتقابلت مع كريم كريم وكان مكان بين بالنسبة لنا بسميه حب من اللحظة الأولى. وبدأنا نخطط لحياة مشتركة. كانت عملية صعبة بسبب الفارق الاجتماعي الكبير، أنا سميته في الكتاب الفارق الاجتماعي. الفارق صحيح مظبوط. إنما في نهاية المطاف بالإرادة والعزيمة وحكمة الوالدين والديها في هذه الحالة أمكننا تخطي هذه العقبة وبدأنا حياة مشتركة. ثم ارتحلنا إلى كندا للدراسات العليا، ماجستير ودكتوراه. هناك كان تجربة قاسية جدا، سببها تعصب أستاذ في قسم الاقتصاد أستاذ صهيوني، ويعني أصر في نفسه إن احنا نرجع مصر مرفضين، واحنا أصرينا بقى إن احنا يعني تبقى المواجهة إلى منتهاها. وفي نهاية الأمر انتصرت إرادتنا على إرادة هذا الصهيوني، حصلنا على الدكتوراه وعدنا إلى مصر. في مصر أنا يعني طبعا في كلية الاقتصاد أستاذ، ولكن في نفس الوقت أنا بتعاطى السياسة، اشتركت في تأسيس حزب التجمع في أبريز 1976، وانخرطت في العمل السياسي داخل حزب التجمع رئيس للجنة الاقتصادية، ثم عضو المكتب السياسي للحزب. وبعد قيام ثورة يناير 2011 طلب مني الانضمام إلى الحكومة وزير للتضامن الاجتماعي، فطلبت تعديل المسمى إلى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، ودي استمرت حوالي سنة. بعدين تم فصل التموين عن التضامن ومسكت وزير التموين لغاية وصول الإخوان إلى الحكم، فرفضت الاستمرار وتركت الوزارة في أغسطس 2012 وعدت إلى الجامعة. وهذه قصة باختصار شديد جدا. جميل جدا. يعني كده للمستمعين الأكارم اللي لم يطلعوا على تفاصيل ما جاء في الكتاب بقى عندهم خلفية بسيرة الحياة، لكن ندخل في تفاصيل. دكتور جودة الآن تحدث عن حسن تفهم الوالدين وأشار إلى والدي حضرتك السياسي الوفدي الكبير علي كريم عضو مجلس الشيوخ والوالدة، وأعتقد أنه يعني في نقطة الانطلاق كانت الوالدة هي السند الأكبر لك والمدافع الأول عن الدكتور جودة عبد الخالق اللي هو يعني جاي يخطف ابنتها ويكون فتى أحلامها. فيعني حدثينا، وبالتبعية حيقوم الدكتور جودة بهذا، عن والديك ودورهما في حياة حضرتك وفي هذه التنشئة. بس ممكن قبل كده أنا عايز أقول السبب في تطليع هذا الكتاب أنا وجودة، إن إحنا شايفين الشباب حوالينا عايزين ياخدوا كل حاجة وبسرعة وبدون مجهود، فقلنا لازم نوريهم المجهود اللي احنا بذلناه اللي هو بين في الكتاب عشان بعد كده تقدر تحقق ذاتك وتعمل اللي انت عايزه. دي هدف. او الهدف الاخر كان انك بتلاقي برضو في عملية الارتباطات لما بتيجي الظروف قاسية تقول انا مش واخدة على كده. يعني لما جت الظروف قاسية يعني كلها يعني مرحلة طيارة، يعني كنا خطبنا يعني كتبنا الكتاب بعدين هو سافر وانا حصلته. فالمرحلة من عايشة في منزل معيشة ما بجيبش نفسي كوباية مية ولا اعرف كوبايات فين ولا ما اعرفش ايه، مش تقول لي اعمل شيء وفي ما اعرفش اعمل الحاجات دي، اللي اروح هناك الاقي ظروف قاسية كده، وبالتالي هل اسيبه واطلب والدي ابعت لي تذكرة طيارة انا بنتي مش كويس. احنا طالما اخترنا بعض وهذا يبقى لازم تبقى في الحلوة والمرة قبل الحلوة. أنا سعيد جدا بالرسالة دي، علشان نسب الطلاق الكبيرة اللي بتحصل دلوقتي نتيجة سواء البنت أو الولد، أنا مش عايز أدين أي من الطرفين، أكيد الاتنين بيكونوا مدانين، الاتنين بيبقوا ما عندهمش رغبة في الاستمرار وما عندهمش رغبة في الصبر في يعني تحدي الصعاب. تهيالي مش هيكون في صعاب زي اللي واجهها الدكتور جودة مع الدكتورة كريمة، ورغم كده ثبت أمام التيار واستمرت زواجهم يعني ما شاء الله الله أكبر وربنا يزيد ويبارك. يعني أنا كون إن أنا أمشي أبيع مقشات أنا لن أنسى هذه الفقرة في حياتي يعني بتاع إن أنا أحط المقش على كتفي وأخبط باب باب بيشقف في محل والبيبان تتقفل في وشي ولما بيع مقشة باخد 50 سنت يعني بمقابل 10 ساق وتتقوتين بالجبن. ما فيش إلا جبنة طبعا لحمة. انسى الأشهر اللي أنا ما كنتش مقدرش أقعد يوم من غير ما أكل نوع من اللحوم يعني لحمة أو فراخ أو كده. لكن المسألة عمري ما حسيت بالندم. يعني في البعض اللي قلت طب أنت ما حسيش بالندم غير حقيقي يعني في لنا خلاص يعني لنا إحنا الاثنين رفقاء وبالتالي الظروف كانت كده مش جودة هو السبب إنما الظروفنا هو كده فلازم أقف جنبه. يجي بقى لسؤالك الوالدين. أنا الحقيقة أؤمن إن أي حاجة ما فيش حد يخفي حاجة عن الوالد والوالدة. فلما جودة صارحني بكده رحت على طول قلت لوالدتي في كذا يعني إن هو كان معيد ب 17 جنيه وأنا معيد ب 17 جنيه وهو بيساعد أسرته في جزء من هاجة من ده. فدي طبعا لو تحط نفسك الحقيقة أنا برفع القبعة لوالدي ووالدتي. طيب إزاي تقبل بنتك ها بعد إنها ال 17 جنيه بتعمل إيه يعني لما والدتي قالت لوالدي يعني كانت طبعا صدمة وكانت هي والدتي أقلمت نفسها لأن النقطة يعني والدي كان يقول لي إيه أنا مش هقول لك هتعيش إزاي هتاكلي شوكولاتة إزاي لأن والدتي متعودين تشتري شوكولاتة من جروب تحطها في درج التلاجة وبالتالي أي حاجة يعني ففعلا يعني فهي النقطة. طيب انا هقدر اعيش ازاي انا مش لما خدت وقبلت الارتباط بجوده مش مساله انا لا اؤمن حكايه الحب والقلب وكده جوده عاطفي والحمد لله لان بعتبر احد الاعتبارات مدى ما كانش عنده بحيث هيستحق هذه يعني بحيث نحط ايدينا في ايدين بعض. الحاجه لفتت نظري في جوده رغم ظروفه القاسيه العائليه القاسيه ورغم كده كان بيقول لي بيذاكر على على على لمض الشارع وكده طلع التاني على الجمهورية الثانوية العامة وبعدين طلع بعد كده الأول في كلية الاقتصاد على الأقسام بتاعتها. فبالظروف دي والقسوة دي قادر يتحمل ويشتغل إذن هو قوي وإحنا تربينا رغم يعني طرف المعيشة لكن والدي يعني ما فيش عملية ووالدتي إنها عملية تبقى الواحد كده ضعيف. لا ما أقدرش أقول هي تعريف مرفه لأن مثلا ما كنت بمشي مع والدي في جانب مجرد حاجة ألفت نظره الحاجة نعقد ينزل بفستان أقول له والله أنا عندي فساتين كتيرة فيش فايدة مجرد أقول أنا بوري لك بس الموضة وصل ما فيش يعني حكاية الترفيه دي بقى يعني يكفي الواحد يبص أو يحمل حاجة بتجيله. لكن علمنا قوة يعني متعلمين كده ما فيش حاجة اسمها تسلم في البتاع. فأنا في تصوري جودة شخص وده اللي قلته لوالدي أنا أقدر أعتمد عليه يعني أنا قوية ومش سهل كده. مع الأسف اللي عايشين في عيشة مستويات اجتماعية عالية كتير منهم تلاقيهم يعني زي بيقولوا فافي انهم بتاع انا ما ينفعش اتعامل مع ما بقى قوي ما ينفعش اتعامل معاه. فحتى يعني لما والدي بيقول قولي لي لو كنت بتحبيه قلت له انا اخترته بعقلي انا ما بكذبش عليه اخترته بعقلي في تصور الحب بيجي بعد كده. انا على العكس انا عقلانيه قوي وجود عاطفي ويمكن دي توليفه حلوه يعني عاطفه الضيه اللي خلتني اقول طيب ما هو انا يعني في تصوري المراه هي المتغيره تابع يعني ما كانت الرجل عندها بقدر مكانتها هي عنده. فهي هو قاعد طبعا رافض يقابله وده يقول لي طيب هو هروح قابله امتى وانا مش راضي اقول له هو لسه متردد انه متردد يعني او انه رافض مش مساله متردد. فاقول له هو مشغول ها لغايه بس انا عملت حاجه بقى اللي خلت والدتي انا كنت والدي مش مجرد والد كان صديق ايضا. ودايما هو معودنا حاجه مثلا نقعد على الغداء نقعد نتكلم كل واحد يتكلم وكده كأسرة، ما فيش حاجة مواضيع تتكلم وتوجع ما تتكلمش وكده. أنا بقى لما كده كل اللي عملت قلت له بصي، قلت لوالدي أن أنا مش هتخص يعني إذا كنت شايف كده خلاص ها يعني لا أستطيع أن أخذ أي حاجة ضد رغبتك طبعا خالص، بس بقى يعني أنا قلت لك تصوري كذا كذا، وبعدين أنا قلت له حاجة أنا مش واخدها بعقلي، بمعنى هو معيد وأنا معيدة وهو قوي وأنا قوية، حتى في ذهني 5 سنين هيبقى فيها تقشف وبعد كده هناخد الدكتوراه، يعني في 5 سنين انا وهو قادرين ناخد الدكتوراه على اساس كانت منعت البعثات هناك وهنا. فانا ولما بختاره مش بختاره بس بيقول لي حد ايش زي، قلت له انا ما اقدرش اعيش عيشه متخشفه واخد كذا فتره طويله لا، انما طالما الواحد عنده هدف وهو موجود يعني هو قوي وانا قويه هاخدها في 5 سنين، هناخدها في 5 سنين وننتقل الى مرحله اخرى وبالتالي هنقدر نعيش، بدل يعني مش مساله الواحد ياخد حد. ما هو كان اللي بيتقدموا بقى بنت على الكرايم كان فيهم استاذ متهيألي اللي كان بيشرف على ماجستير الدكتور جودة يعني استاذ، بس هي مش كده كمان ده وبره البتاع اللي مساعد يكتب لي فيلا ويكتب لي مهر كذا، ما هو يعني قلت له انتوا معلمتوناش الماديات كده، انتوا معلمتنا ان انا قيم الشخص بشخصه وليس بما يملك او مادياته ايه. فبناء على كده قررت يعني وقلت له انا مش مخطط كده اسيب كده، ما اقدرش اعمل كده اطلاقا، لكن لازم اخطط اوكي همشي قد كده لان قدرتي للتقشف الجامد في ليها حدود يعني برضه عشان لازم تعرف نفسك وتعرف كده. فالمهم فكنا لما بنقعد ترابيزه كده كنت ما بتكلمش وبقول لك احنا كنا اصدقاء انا والدي، بعدين ادخل اوضتي اقعد اقرا كتاب اشتغل كده يعني اشتغل في تحضير حاجات بحثية وكده. فهو مش واخده ما يكلمنيش ان انا ما اتكلمش معاه كده، فراح اتعملت دي كام يوم فلقيته داخل عليا في الأوضة وقال لي بصي انا لا استطيع تحمل انك تعيشي في قصر وتبقي تعيسة او تعيشي في عشة وتبقي سعيدة، خليني اقابله. فده بقى رحت الجودة وحددت معاه حددت الميعاد، جودة هيقول لك اول مقابلة لهم كذا. اللي عايز اقوله انها طبعا كانت مفاجأة لكل اللي يعرفني حتى لاخواتي، طب انت هتعيش ازاي؟ اقول لهم بص انا في فترة معينة هنقدر نعيشها هقدر اعيشها وكده. لكن لما دخل بقى الاسرة يشوف والدي كان ضد العمل عشان خايف، لما بيقول لي انا مش هقول لك انت هتعيش ازاي، هقول لك حتى تاكلي شوكولاتة ازاي. ها لما دخل جودة احنا اتخطبنا انا قلت له بص الوالدي ان احنا هنقعد سنة خطوبة سنة وكتب كتاب سنة، لأن ممكن قوي احنا عايشين في عالمين مختلفين ناشئين ان احنا لا نتفق مع بعض، وانا بقول لك مسألة بشغل عقلي هذا الشخص اقدر اعيش معاه ولا لا. فقلت له انا حطك كده علشان البتاع. فالفكرة انه بقى لما دخل بيتنا يعني خطوبة سنة ما تصورش اقترب من والدي ازاي، ها يعني اقتنع بي بمعنى ان هو كشخصية كان فيهم حاجات مشتركة، ها يعني لقى ان هو يعني حقيقة أسرة جودة. وانا عايز اقول لك اقتنع بي بحاجة، ها لما رحت الأستاذ أنا مش عارفة جودة الناحية الاجتماعية بتاعته إيه، فاللي عملته برضو قبل ما أقول رأي أخير قلت لأخويا يروح معاه بيته، فرح معاه فعصام أم تعرف حلي شعبي وكده، فجيه عصام أخويا قال لي أنا مش هقول حاجة حوصف لك هو وصف لي، فقلت له والله ده بيزداد تقدير له. فرد أخويا قال لي وأنا كمان، أصلك على فكرة إنك أنت يعني تبقى عندك هذه القوة هي رغم ظروفك بسيطة خالصة، وبالتالي عرفت هو عايش فين قبل كده، يعني ما فيش حاجة كانت مفاجأة وفوجئت بيها. وبعدين لما دخلت أسرتهم الحقيقة عمري ما سمعت كلمة غلط، بمعنى أنا لو بسمع تعرف الكلمات اللي بتتقال في الشارع دي يعني جايز الواحد مش مسألة رفض، أنا بت يعني بتجرح ودني يعني يعني مش سهل أعمل كده أقول ده كذا، لا أنا بتأثر ودني يعني مش واخد على هذا النوع من التعامل مثل عمري، وبالتالي أسرة تستحق وأنا سعيدة وفخورة بان انا الانضمام لها. والله يعني يكون انك انت ظروفك المادية كده، ظروف دي انت ما بتختارهاش، ولا انت بتختارها والدك والدتك، لا طبعا، لكن بتختار نفسك. فاذا كانت هم قدروا والام هي لها الدور الكبير الاكبر انها تخلي اولادها رغم عددهم كبير زينا 8 وتربيهم بهذا الشكل، ففعلا انا فخورة بهم. ولما روحنا كندا والدي كان بيروح يطمن عليهم ويمشي في هذا يعني فاهم، ويروح يطمن عليهم يعني فاهم. دي هي دور الوالدين حقيقة. يعني انه الدكتور جودة عبد الخالق وهو بيكتب كتابه او في مسيرة حياته ما يتواراش خجلا زي بعض الناس اللي هي ما عندهاش اصل، عفوا يا دكتور، ويحاول يدعي ما ليس فيه، ويحاول يتجمل زي ما شفنا في فيلم انا لا اكذب ولكني اتجمل لاحسان عبد القدوس. فده زاد محبه تقدير والله كلنا يعني احنا واحنا بنقرا والناس كمان. ف يعني الوالدين دول زي ما قالت الدكتوره محدش بيختار ظروفه، لكن رغم كده احترامنا ليهم بيخلينا نتعلم منهم الكثير والكثير. ماذا تعلمت من والدك الفلاح ومن والدتك؟ أنا عايز أقول للمستمعين إن أنا نشأت في أسرة بسيطة للغاية، والوالد والوالدة كانوا أميين، ولكن جو العيلة نفسه كان جو حميمي جدا، ونشأونا على قيم. يعني نفكر وإحنا صغيرين لما كنا نيجي للأم مثلا نقول لها على جرانا يعني فلان ده جاب كذا، والبص أنا مش عايزكم تبصوا لغيركم، أنتوا مش ناقصكم حاجة، أنتوا أحسن ناس. فأنا بيكرر الكلام ده فترة بعد بتقتنع بيه، بيستقر في وجدانك أنه أنت كده وأن أنت شبعان رغم قلة المادة والأموال في اليد، إنما أنا شبعان ومستغني. وأنا أعتقد أنه ربما يعني إذا كان الناس تتكلم على ميراث من الوالدين، فبالنسبة لي أنا ده أهم ميراث أني خدت من الوالدين، بالإضافة إلى شيء تاني هو حب الناس جميعا. يعني أنا كده بالفطرة مفتوح للناس وأحبهم، وأعتقد المسألة بتبقى متبادلة، ألاقي الناس بتحبني بشكل تلقائي. طبعا في موضوع الجواز أنا قلت لهم، هم قالوا يا ابني يعني طبعا هم فين وإحنا فين، الموضوع ده ممكن يسبب لنا حرب وكلام من ده. قلت لهم انتم خليكم انتم بعيد عن الموضوع وانا هدير المساله بطريقتي، وطبعا انا احرص الناس علينا ما يسبب لكوش اي حاجه عشان كرامتكم. طبعا اي حركه على الاطلاق. حتى لما رحت للخطوبه رحت لوحدي قابل والد كريمه واتكلم معاه في هذا الموضوع. فطبعا اذا كنا يعني بنستخلص رساله للي بيسمع وللشباب في هذا الموضوع، هي كما قال الشاعر: ليس الفتى من قال هذا أبي، إن الفتى من قال هذا. يعني أنت بعملك وما تقدم ليس لنفسك فقط وإنما للآخرين أيضا، ودي نقطة مهمة جدا. والدتي كانت، ودي نقطة مهمة عايز أقولها، أنه المثال دي بتيجي من نعومة الأطفال. أنا كان بيتنا يعني متواضع جدا لما نقلنا المدينة، ولكن كان تقريبا بيت من بين عدة بيوت قليلة موجودة في القاهرة، فكل بيجي من ميت العز سواء يتعلم أو يتعالج أو لأي مصلحة انتوا عليكم انكم تستقبلوا. وبيتنا أنا فاكر ده كان أجوب بفندق رغم ضعف الإمكانيات، إنما ياخد واجبه تماما، أكل وشرب ونوم في كل حاجة. فحسيت انه الانسان مش عايش لنفسه وانما عايش لمجتمعه، ودي نقطة انا اعتقد ان مدين فيها للوالدين رغم شغف العيش، لكن كانوا يعني كرماء. مظبوط. انا لا اذكر يعني ان بيتنا فضي اسبوع واحد من اي حد جاي من البلد رايح وجاي لاي مصلحة من المصالح، وبمنتهى المحبة والود بياخد. فده المرحلة دي الحقيقة في التكوين مرحلة مهمة للغاية، ولذلك مثلا بتعكس مواقف بعد كده في الحياة. لما خلصنا الدراسة في كندا وعرض علينا ان احنا نشتغل في الجامعة هناك رفضنا، قلنا احنا هنرجع مصر نعلم ولاد المصريين، رغم الفرق يعني مثلا طبعاً. الفرق مهول طبعاً. في الراتب، انما في اعتبارات تانية اهم، فكرة الوطن، فكرة الأهل، فكرة رد الجميل، باعتبار يعني أنا في النهاية تعلمت في مرحلة الجامعة تعليم مجاني، هو مفيش حاجة اسمها مجاني، في حد دفع الفاتورة، اللي دفع الفاتورة أساسا الفلاح في تقديري اللي هو بيشقى ويتعب ويكد ويجدح وشايل المجتمع على كتافه رغم قلة التقدير من جانب المجتمع. سير الحياة يرويها لكم